بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الكفاءة والخيار. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. أسامة عربي لكنه مولى مس أباه الذكر، وهذا يعني يكون طالما أنه مس أباه الذكر فهو لحمة كلحمة النسب، لذلك ذكر الحافظ هذا الحديث بهذا الباب ليدل على أن الكفاءة إنما تكون في الدين لا في النسب، لا في النسب. فهذه فاطمة بن قيس القرشية ذات الجمال والفصاحة، وهي شابة جميلة يرغب فيها الرجال، استنصحت النبي صلى الله عليه وسلم فدلها على أسامة بن زيد. قال الصنعاني رحمه الله: فاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال وفضل وكمال، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم، من أقول جهم هكذا ضبطه عندكم كيف يا أبو عبد الرحمن؟ جهمي عندك في طبعة الشيخ الألباني، لا تتابع إلا بطبعة الشيخ الألباني. ما جئت بها؟ لا، الشيخ الألباني مهم ما تأتي بها، نستفيد منها. قال: خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعدوا كل ما لنا، انكحي أسامة بن زيد. الحديث. فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكفائها معاوية بن أبي سفيان قرشي ممن ذكر، ولا علم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دله، ولم يعلم يقول أنهم أسقطوا هذا الحد. وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين، وهو كما قال الكفاءة لا عبرة بها إلا في الدين، أما النسب وهذه الأمور فلا عبرة بها، يعني من حيث صحة النكاح وعدمه، من حيث صحة النكاح وعدمه. تفضل. الشيخ الفوزان كأن الكفاءة قال في خمسة وفي أربعة. تفضل. سبعة ذكروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يعني هذه الكفاءة من حيث ليس من باب صحة النكاح، وإنما من باب الأفضلية، من باب الشرف. من هذا القبيل. وهذا العرب من الموالي، فإن يعني وقد مر معنا كلام بأن جنس العرب أفضل من غيرهم، فلا شك أن هذا لا بد منه، يعني لا شك أنه أفضل، ولكن ليس هذا معناه أنك لا تزوج غير العربي، لا. الكفاءة يعني المراد بها هنا الدين الذي يلتزم عليها صحة النكاح من عدمه، لذلك مر معنا أساس الدين وهو قول الله عز وجل: إيش؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهذه العلة أن مخالطة هؤلاء مردية في الدين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله عز وجل عن نكاح هؤلاء، وإنما أباح نكاح الكتابيات لأن أباح نكاح الرجال من الكتابيات لأن الغالب أن النساء يتبعن أزواجهم، ولم يبح العكس لهذه العلة، وهو تزويج المشركين أو الكتابيين من المسلمات، لا يجوز هذا. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وهو منهم ولكنه مولى ومولى وأيضا حجام، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد، فيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث، وحسن شيخنا مقبل أيضا، أحسن شيخ الألباني رحمه الله. فيقول هنا: أبا هند اسمه يسار، وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مولى بني بياضة. وقال: فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب، وكذلك يدخل المهن والحرف، المهن والحرف. بعض الناس يعني ما ينظر إلى الناس، ينظر إلى مهنته، إيش مهنته؟ إذا كانت مهنة دنيئة يقول لك لا ما يزوجه، وهذا الحديث يرد على هؤلاء الناس، يقول لك لا ما نزوج الحلاقين، وهذا عندنا في اليمن يقولوا إيش ما نزوج مرجيس، لا غلط هذا، من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. وأيضا يقول ما نزوج الحجام، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهو من أدلة اعتبار كفاءة الأنساب، وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان. هذا خرج الدارقطني، يحتاج إلى نظر في إسناده، عند يعني بلال ذكر هذا الحافظ بن حجر في الإصابة، ولم يتكلم من حيث الصحة والضعف في شيء، وهكذا بالتلخيص سكت، ويحتاج إلى النظر في الإسناد. ايش حكم الحديث صحيح ضعيف؟ ما تكلم عنه، خلاص عند ابي حاتم ياتي به ان شاء الله الدرس العاشر. قال: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: خيرت بريره على زوجها. الحديث هذه فيه فوائد اخرى، لكن الذي يهمنا الشواهد لهذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه، في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. بريرة كانت مولاة من؟ عائشة رضي الله عنها. فاعتقت، اعتقتها، فلما اعتقت كانت مزوجة من رجل اسمه مغيث، كان يحبها حبا شديدا ويبكي ما يريد فراقها، ولكن هي أبت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الذي يهمنا في هذا الباب هل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ما صار لها كفؤا، لأنها صارت حرة وهو ما زال عبدا، على الراجح أنه جاء بعض الروايات أنه كان حرا، وبعض الروايات أنه كان إيش عبدا، والراجح كما رجح الحافظ بن حجر وترجح الإمام البخاري وغيره من أهل العلم أنه كان إيش كان عبدا، وسيأتي بكلام الصنعاني نقل من أهل العلم في هذه المسألة على أنه عبد. فإذا كان عبدا وهي صارت إيش حرة، ذكر هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لأنه ما صار لها كفؤا؟ لأن نحن في باب إيش الكفاءة والخيار، والخيار هذا الحديث أصل فيه، هذا الحديث خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في عقود النكاح أن إيش لازمة لا خيار فيها. الأصل أن عقد النكاح لازم لا خيار فيه. ولماذا؟ لأنه لا يقدم عليه إلا بعد ترو ومشاورة وسؤال عن الرجل، وكذلك الناس يسألون عن المرأة، فلا يقدم على هذا العقد إلا بعد إيش؟ بعد هذا التحري. ولذلك والله أعلم لم يكن هناك خيار كعقود البيع التي أحيانا تكون فجأة عقد البيع يحصل فيه غبن ويحصل فيه، لأنه يكون فجأة ويتكرر كثير وتعم به البلوى، لذلك كان إيش فيه إيش خيار المجلس وغير ذلك وخيار الشرط. أما عقد النكاح فليس فيه إلا خيار العيب كما سيأتي. إذا ظهر غيب عيب في يعني تزوج مثلا على أنها بكرا ثم وجدها طيبا وإلى غير ذلك على ما سيأتي إن شاء الله، فهذا فيه خيار. أما خيار في المجلس وخيار الشرط فلا. الشاهد فعقد النكاح لازم إلا في بعض الصور يكون فيه إيش الخيار، كما في مسألتنا التي نحن في صددها الآن، لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تتركه لأنها أصبحت حرة، صارت حرة. هل العلة في هذا التخيير؟ اتفق العلماء على أن الأمة إذا عتقت ها فإن لها الخيار، اتفق العلماء سواء كان يعني اتفق العلماء في إذا كان العبد إذا كان زوجها عبدا فلها خيار يثبت. نقل غير واحد الإجماع على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واختلفوا إذا كان زوجها حرا هل لها خيار أو ما لها خيار. جمهور العلماء قالوا علة التخيير إيش الكفاءة، هي صارت حرة وهذا حر، إذن هما إيش متكافئان فلا خيار. لما الخيار؟ خلاص جمهور العلماء جعلوا علة التخيير هو الكفاءة، فإذا كان كذلك نحن متفقون الجمهور وغيرهم المخالفون لهم أن الخيار في العبد ثابت، لكن اختلفوا في العلة. فالجمهور قالوا العلة من أجل الكفاءة، لذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الأمة إذا عتقت هذه الأمة وكان زوجها حرا فلا خيار لها، خلاص خالفهم جماعة من أهل العلم قالوا لا الخيار ثابت، الخيار ثابت ولو كان زوجها الخيار ثابت ولو كان زوجها حرا. لماذا؟ قالوا لأن العلة ليست هي الكفاءة، وإنما لأنها ملكت نفسها، كانت مملوكة، والذي عقد عليها وليها سيدها، فكان يملك رقبتها ويملك منافعها، ومن ضمن منافعها البضع، فلما عتقت ملكت رقبتها ومنافعها ومن ضمن ذلك هذا الأمر، فلها الخيار هل تبقى أو لا تبقى. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام ابن القيم رحمه الله، واختاره الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو الأقرب والله أعلم، وهو الأقرب والله أعلم. فلذلك إذا عتقت الأمة فإن لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا، وأقرأ كلام الصنعاني. كفاءة وليسة. نعم الكفاءة والوليسة كفاءة. لا سجل أي سؤال. قال ورواه علماء المدينة، يقول وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئا ورأوه فهو أصح، يعني هذه من المرجحات، لأن يعني الإمام البخاري جزم وضعف كون العبد كان ضعف كون مغيث كان حرا، وإنما كان عبدا. وجاء عن الأسود بن يزيد أنه كان حرا قال هو منقطع، وجاء عن الحكم بن عتيبة أنه كان حرا قال هو منقطع، ورجح أنه إيش أنه كان حرا هذا الإمام البخاري. لذلك الحافظ بن حجر قال وهو أثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا، وكذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيرة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها وأمرها أن تعتد. وفي البخاري عن ابن عباس ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة، وفي أخرى عند البخاري كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث. قال الدارقطني لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبدا، وكذا قال جعفر بن محمد عن أبي عن عائشة. قال النووي يؤيد قول من قال كان عبدا قول عائشة كان عبدا، فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا، فصح رجحان كونه عبدا قوة وكثرة وحفظا. والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدا، وهو إجماع العبد إيش؟ إجماع. واختلف إذا كان حرا فقيل لا يثبت له الخيار، وهو قول الجمهور بناء على إيش؟ على أن العلة إيش؟ الكفاءة. لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدا هو عدم الكفاءة عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام، فإذا عتق ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته والمفارقة، لأنها في وقت العبد عليها لم تكن من أهل الاختيار. وذهبت الهادوية وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار وإن كان حرا، واحتجوا بأنه قد ورد في رواية أن زوج بريرة كان حرا، ورده الأولون بأنها رواية مرجوحة، وإن كانت مرجوحة فالعلة يعني ليس كما ذكرتم لا يعمل بها. قالوا ولأن عند تزويجها لم يكن لها اختيار فإن سيدها يزوجها وإن كرهت، فإذا اعتقد تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. قال ابن القيم، كلام ابن القيم مفيد في هذه المسألة، لذلك نقله هنا، نقل بعضا منه. يقول إن في تقييرها ثلاثة مآخذ، وذكر مآخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو أرجحها. إذن إمام السمعاني رحمه الله يرجح هذا التعليل الذي ذكره ابن القيم، وتحقيقه أن السيدة عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالك لركبتها ومنافعها، والعبق يقتضي تمليك الركبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العبق، فإذا ملكت ركبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج والفسخ منه. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة ملكت نفسك فاختاري، ما وجدت هذه الرواية، الله أعلم، ذكرها ابن عبد البر والله أعلم بصحتها. قلت وهو من تعليق الحكم وهو الاختيار على ملكها لنفسها، فهو إشارة إلى علة التغيير، وهذا يقتضي ثبوت الخيار وإن كانت تحت حر، وهو الأقرب والله أعلم. وهنا مسألة أخرى تطرق إليها، يعني ذكر كثير من الفوائد الذي يهمنا من هذا الحديث، كون هذه يعني ما هو شاهد الباب هل من الكفاءة أو لأنها ملكت نفسها، الراجح أن لأنها ملكت نفسها فلذلك تخير سواء كان زوجها عبدا أو حرا، إذا اختارت نفسها فهل يطلقها زوجها أو ينفسخ بدون طلاق؟ أكثر أهل العلم على أنه فسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، والطلاق يكون إلى الرجل، فلما جعل الأمر إليها تفسخ. وهل هناك مدة نكل الاتفاق على أنه إذا أتاها بعد عتقها فإنه لا خيار لها، إذا أتاها بعد عتقها فإنه لا خيار لها. طيب، فهذه فترة يعني إذا عتقت كان مغيث يجري بالسكر من حب يجري ويبكي بالسكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر وهي لا تريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألا ترجع إليه وارجعي إليه. فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. قال لا حاجة، قالت لا حاجة لي. كانت تبغضه سبحان الله. فالشاهد يعني نرجع إلى ما تكرر في الدرس الماضي أن الكفاءة التي تصح يصح بها النكاح من عدمه هو إيش؟ هو هي كفاءة الدين الله أعلم. الله أعلم. طيب وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان بعد الأذكار لا تخير؟ ها؟ إذا كان بعد الأذكار لا تخير؟ خلاص. وقفت عدل من جديد.